ادلونا على تكميل غيرهم. هذا قال باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله. نعم. وداعيا الى الله باذنه. داعيا الى من؟ الى الله. هذا واحد. يعني على الاخلاص. على التجرد لله. لا للشخص. ولا للجاه. ولا للنفس. ولا عجبا. لا. وبعدين وداعيا الى الله بايه؟ باذنه. يعني بشرعه. اول شيء الاخلاص. وبعدين باذنه يعني على شرعه. متبعا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وداعيا الى الله باذنه. وسراجا منيرا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله. مش الى شخص وجاه ومنزلتي. لا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله اخلاص لله وحده. وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد. الا لله الدين الخالص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الاخلاص اساس نجاح الدعوه. اساس نجاح المكلف العبد. وقال قل هذه سبيلي ادعو الى الله على ايه؟ بصيره. على العلم. مش علم، مش بصيره. على البصيره. على بصيره، على علم يعني. علم يعني معناها علم. ايوه. انا كده مغلوط. على بصيره. على علم، على بينة، على معرفة، على علم وبصيرة بإيه؟ بالدعوة أول حاجة، هذا وحال المدعو، معناه؟ والمقصود من الدعوة، ثلاثة أمور، يكون على بينة وبصيرة بالدعوة، نعم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. معناه؟ طيب. قال باب الدعاء إلى شهادة الدعاء يعني الدعوة. معنى الدعاء هنا بمعنى إيه؟ معنى الدعوة بمعنى التعليم. يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال وأنذر عشيرتك الأقربين. دع الأقوام، دع كل باسمه، كل بطن باسمه، كل فخذ من فخذ القبيلة باسمه. وقف فوق الصفا ودع الناس. يا عباس بن عبد المطلب إني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. يا كذا يا كذا. ناداهم بأسمائهم. اتقوا الله، اعبدوا الله، لا تشركوا به شيئا. يا عمي قل كلمة أشفع لك بها عند الله. مع آخر الأنفاس وهو يدعو عمه في اخر انفاس عمه يدعوه. وفي الاخير مات على مله عبد المطلب. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. معنى يا اخوان ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عرفنا؟ قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يغير على قوم يدعوهم. نعم. وكان يوصي أصحابه إذا حصرت أهل حصن فادعوهم إلى الإسلام.

فما يصحش. طب جبان ايه ده في علامات كبار قوي بالقرار ده جامد خير. ما احنا قلنا حاجه انا كنت مستوعبها تمام. خليك يا بقى العبره بالحديث الصحيح. قال رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فسبحان الله وما انا من المشركين. قال ابو جعفر بن جرير الطبر يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوه التي ادعو اليها والطريقه التي انا عليها من الدعاء الى توحيد الله واخلاص العباده له دون الاله والاوثان والانتهاء الى طاعته وترك معصيته سبيل طريقتي ودعوتي. ادعو الى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيره بذلك ويقين ويقين علم مني به انا ويدعو اليه على بصيره ايضا من اتبعني وصدقني وامن بي. وسبحان الله يقول الله تعالى ذكره وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من ان يكون له شريك في ملكه او معبود سواه في سلطانه وما انا من المشركين. يقول وانا بريء من اهل الشرك به لست منه ولو منه. انتهى. عرفنا صفحه كم؟ اين نسخك يا عبد الله؟ اين النسخه؟ طيب صفحه كم؟ 71 اعلى اعلى اللي هو سيدنا عباس. ها؟ سيدنا عباس اخذته فوق ما قلتوش تحت الجدول. ليش احنا بقى؟ احنا بنخلص الايه اول وتفسيرها وننتهي وبنخلص. لا ده كلام. اه ما هو معك حد فاصل الخط ده. الجدار. حد عنده ما قاليش مش مبدل حاجه. انت كل يوم الحمد لله تستفيد تحسن تمشي تمشي الكتاب. خلي عهدك بالكتاب لابد منه. بارك الله فيك. قال في شرح المنازل منازل السائرين ها بين اياك نعبده واياك نستعين وشرحه ها مدارج السالكين شرح منازل السائرين كلنا سائرون الى الله. منا من سائر من يسير له 50 سنة 60 سنة 70 سنة ومنا من له 20 سنة ومنا من له هكذا يختلف الناس. يريد ان تصل باستدلالك الى اعلى درجات العلم وهي البصيره ها. قال شوف ابو بكر الصديق لما اسلم عمل ايه؟ قعد في البيت وامه خلاص جاب 5 انا اسلمت خلاص ويكفي ما عادش اقعد بقى. لا اعتق بلال واسلم على يدي بلال وفلان وفلان وفلان. كان عمر رضي الله عنه يقول ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا. شوفوا كيف كان رجل نستاذ رجل عارف القبيله دي والقبيله دي والكبير اللي هنا والكبير اللي هنا والوجيه اللي هنا والوجيه اللي هنا وعارف الناس. فراح يدعيهم فدعاه وادخله في الاسلام هكذا. نعم لا اله الا الله. قال يريد ان تصل باستدلالك الى اعلى درجات العلم وهي البصيره. البصيره في بصر وفي ايه؟ بصير. معنى اخوان البصر يعني الحس بالاعين والبصيره بالقلب المعرفه نور نور الايمان نور العلم نور اليقين. قال وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم المعلوم فيها إلى القلب كنسبة الماء إلى البصر. شوفوا العين دي الماء فيها البياض اللي في هذا بياض أكبر من السواد أو الماء السائل الماء لا تشير إلا بالسائل الماء. واحد بيقول لك عايزين نجيب لهم سائل ماء عشان يحطوه في عين او غاز العين دي فيها غاز. الله الله